من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أمي كتاب من كوننا حكي جينا هسا شرب السنة مما عقيدة السنة والجماعة وأنا كتابه دو إمام البخاري نوي الحسن بن علي بن خلف البربهاري أمي ورانا من أولي صفاتي على ممكن أتوه دوك الله فساني تراني أمي أتدى على خلاك أنا ما كنت أقول ما أنا لا أفتح بيتنا هذا المعركة قال المؤلف رحمه الله مؤلف كتاب السنة عليه ورقة دينارا وكلما سمعت من أثار شيئا وكلما سمعت من أثار شيئا كل أثر فهم وقرأ نتما ما فهم هذا السلام مما لم يبلغه أن أدرك إيه أرسال فرمي حكيم وسامع الدنيا أفهمت نري حكيم إنه قول رسول صلى الله عليه وسلم إنه فعلك لك مضام بين من سبابا قلوب العباد بين إصبعين من أصل الرحمن جل وعلا رسول صلى الله عليه وسلم قول جنوب بسكو wal mara bare musu ala kuno manu sadi no che ala ka ba ko tare ki musu ne ala kuno manu sadi no che la ni se ka dira no ala ka fa mi ama ki ha ni de do ro sala no wa qawli ani ala ka ka mo re ni na hadi salati sallallahu alaihi wasallam inna laha yakthur ila samai dunya ko ala be tu kama dunya samula ala be tin na ni samon la ni kana se ka buna wa ha tin ba na lo la ni ba ni ti ba a ka mu ni ha ti la ha ti ta so wa ya zil yawm arafa ani an na ha sala arafa do na ko ala be tin arafa do na la ko ala be tin na arafa tin na ko na na ha sala wa ya zil yawm al qiyamah asaba tra fa na ko na la fa na ko qiyamah do na ala le be tin وجار والمراق صفا صفا ونقول لك ارمي من الكوبرا لا غرات نبا وحين جهنم لا يزال يضرب حتى يضع عليها قلمه جل وجل هرعه كو جهنم فنا ويبو بلا كنا كبو بلا كنا كبو بلا كنا فوق اتافا قدما انا كان بيشاب يوم ما على الى مسابقه sabura tale no araba sida jama ka ka digi ka tinti ka moso ka tla ka do rola do mana tsela ko ya mo ka tlo ma fara nga ni ha ti ma sta ma tlo ka na for si tiba ni ha ti la kada ka ka tlo ko te wa qawli la ta'ala lil abdi ani ara ko tuma mi fo jai ni na ha su kursi la in mashaita ilayya harwatu ilayka كوني تمنا كنا على ألما على بقولي في بيت يتمنا كنا على ألما على بقولي في بيت إذا ولا نحن نفسنا تريا مبا كتما وقولي أني على سفر نانا على كذا كمان نصيبا ما خلق الله آدم على صورته هو على أي آدم لا على صورة يا دوبا كي آدم على صورة يا دوبا كي على صورة يا زرسا يا فنابو دوبا كي آدم لا adama ala kasura ya tuwala doba ke ayara wanna aka ala kasura ya kasirwa ko kala kala ala kala tuwa ta rahman o siya da bala ta bala ka to na gori hakuri wa kana ba to na ni hakuri da hakili jɔ o taara. Salamu alaykum. Salamu alaykum. A bɛ se ka taa n'a yɛrɛ ka suraya, a bɛ se ka taa n'a yɛrɛ ka suraya dɛ, ne ma y'a fɔ o de. Kulu wala o kɔnɔ, ko foyi t'ale ye. A b'a mina o. Mɛ n'a fɔra ko Ala ka suraya, o kuma na, komi a ɲɛfɔlen bɛ yɛrɛ kɔnɔ, a ma s'a ma. An bɛ ka a ɲɛbila de fɔ. فوزان ما شرع من فعل ما وصل إلى ناصره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلا كم أنا نمر نصيب ما هو؟ أعيت ربي في أحسن السورة. قال يا ماي على يسورة نمان نمان. أيا يسورة نمان نمان. نفرا بسرعة بنا ما هو خلنا نسير السورة بدون تدين لين. فصل إذا حبيت سرعة سامي. وأشبه هذه الأحاديث. ko ni hali sa naa ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye minnu bɛ bonya nin wagati in ma. fa ali kɛ bi tasibi. i bɛ yɛlɛ kolo dɔrɔn k'a sɔrɔ kumakan in ma o bɛ kɛ ten de. wa tasibi. i b'a tiɲɛ tigiya fana. wa tafuwi. o tumana mankutu yɛrɛ kɛ cogo i b'o to ala ma n'a fɔra ala bɛ jigin i bɛ sɔn k'a bɛ jigin nka jigin cogo i b'o yɔrɔ ni to ye n'a fɔra k'a bɛ jigin nana san wɛrɛ fɛ la i bɛ sɔn k'a fɔ a bɛ jigin. nka kana fɔ k'i b'a jigin cogo de ni o de ti bɛn parce que e m'a ye i tɛ se k'a jigin cogo ɲɛdɔn fana o de la i b'a o de tafili de yan yɔrɔ la k'a jigin cogo kɔ dɔnniya to ala ye nka tafili yan nɔ ani sufu ka tafili ti kelen ye dɛ f'an k'o dɔn farafasa ye hali sunawo ka tafili du sifatu la kura jumɛn mankutu min fɔra ala la i bɛ sɔn mankutu in ma nka kɛcogo i b'o to ala ma o de tafili de ye hali sunawo fɛ. nka sufu fɛ tafili de jumɛn ye tɔgɔ yɛrɛ mankutu yɛrɛ hali a kun t'a fɔra k'a bɛ jigin yɛrɛ o yɛrɛ yɛrɛ kana fɔ kan'o kɔrɔ kɛ jigini yɛrɛ i b'o ko ma bɛɛ kɔrɔ to ala ma a kɛcogo de jigini yɛrɛ bɛ to ala ma kan'a kɔrɔ k'a bɛ jigin sufu ka tafili y'o ye ka kalama yɛrɛ k'a kɔrɔ to dɔnniya to yen k'a dɔnniya to ala ma nka sufu ko kɔrɔ min b'a la n'an b'o dɔn an b'o fɔ ala k'a bɛ jigin nka jigin cogo an b'o de to ala ma an t'o de ɲɛ i ma n'a fɔ i kuma in faamu tafili y'o fila de ye sufu ka tafili kuma yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ an kana kɔrɔ fɔ a la an k'a kɛ ten yɛrɛ an kana kɔrɔ foyi fɔ a la an k'a kɛ ten mɛ a bɛ sin na fɛ an bɛ kɔrɔ fɔ a la kɔrɔ min n'an b'o dɔn an ka kɔrɔ la k'an b'o fɔ a la o kɔrɔ in kɛcogo y'a an b'o de tori an b'o de tori an t'o de sɔrɔ bi o de ye sɔgɔma ye nka sufu t'a ɲɛ fili mɛ mali kura kumakan na ali siwa o maalu i y'a ye donc a y'a kɔrɔ fɔ kɔrɔ min bɛ a kɔrɔ ma a kan na ka tila ka wali keefu majugulo k'a kɛ cogoya de la o de y'ale suna ka tafili ye. wari dɔ. ani bi jɛni a maana fana ye k'a sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔ min b'a la o de y'a kɔrɔ ye hali ni i y'a k'u ma sa. wala ti fasi o se a mɛ hali i hawa kan. o tuma ni halisa minnu fɔra nin ye ka n'a si kɔrɔ fɔ n'i ka hakilina ye hakilina jɔyɔrɔ foyi foyi t'a la. kani ka hakilina foyi foyi fɔ a la i b'a tigi ti. fa inna li imana bi hada wajib. i bɛ limaniya halisa minnu ma wajibi de. i bɛ limaniya kumakan minnu ma wajibi de. faman fasara shi'a min hada bi hawa. ni mɔgɔ mɔgɔ ye ni halisa la farafasiya walima ala mankutu minnu kɔrɔfɔ ni yɛrɛ ka ni numu ye i yɛrɛ ka faamuya ye. wara tawu. ka tila ka ban kɔrɔ min b'a la ka tila ka ban o la. faamu wa jahami. ko tigila mɔgɔ ye jahamiya de jahamiya ninnu ka taabolo jumɛn ye ka ala ka sifatu kura fɔ ka bɛn u yɛrɛ ka faamuya ma o tumana o tigila mɔgɔ ni mɔgɔ min y'o kɛ dɔrɔn o ye jahamiya de. ɛsɛn. o la kuma minnu fɔra balibagali fɛ sisan fɔzɔni bɛna min ɲɛfɔ a la sira kɔnɔ a bɛ se ka faamu cogo min na ka ɲa ni ala sɔnna an bɛna don kɔnɔna na. muso ni sifa bɛ taabi ka kɛ naani jala wa ala. ala mankutu minnu fɔra nasiw la kuranɛ na walima halisaw la mankutu minnu sabatilen bɛ ala la ala ka bɔ a kɔrɔ talen kɔnɔ nka mankutu minnu sabatilen don ka na namini k'i bɛ a kɔrɔ yɛlɛma n y'an ka jamana in taabolo ye o jamana de ye n bɛna misali dɔ di an bɛ se k'a faamuya o la bon an ka tafsirikɛla bɛɛ b'a fɔ k'ala laabu taala ko ala y'a fɔ ala se kɔrɔ talen o de y'a kɔrɔ yɛlɛmali ye o ma ma. a yɔrɔ na se kɔrɔta ma fɔ a yɛrɛ ka kɔrɔta de fɔra ta ala kɔrɔ de taa yɛrɛ kɔrɔta de. ɔ minnu ma jɛ ni o ye sa k'ala ka kɔrɔta min kan ka fɔ danfɛn fɛ o kunna k'an ka fɔ k'a ka se de kɔrɔta la yɔrɔ jamana in mɔgɔ b'o de fɔ o de fɔbaga la ɔ o de ye jamajan ni taabolo fililen ma hakilina ye. حتى نفوا الأسماء والصفات. kutana kwa ene mtu be na mara mara kwa na kwa kwa tala kwa kutana ukuna mtu yera kwa ni na kosa uka hatna bla kwa kwa kwa sira girara ni tashbihi bi zalimihi ulipolo nuna na mtu nuru kwa kwa ala kwa kwa ni na ulipolo nya kataka ta dora la kwa jukuna na afoka bitu amon ta kwa kwa kwa ukuma na ukuna tia ube bolo ni ya kwa ya sora kwa kama mtu yera kwa na kosa لو تكرت المعطله لا تعمل شيء والمصيله غلو في الاثبات ربما نقول يا ربي كان في ما تمام فوق على هذا كان بتجي تاكتا جمال جد يا كده يا سما تاكتا جمال ما كانوا بتجي حتى شبه الله بخلقه في على من تاكنا لا تلا دي ما نوا قال لك سيدنا ابو ادافن وكلا مذهبين باطل ربما نقول تاسرا في الاخر اسمنا شيكا تاسرا باي مواتلا وتاسرا باي مني ممتو يرجي غوي مواتلا وانا مني ممتو يرجي غوي انا نورا يفلاشي انا تابو ما بس انا كان تشي دورا ده ومذهب اهل السنه نارو سنا غاتا كاسرا سا ان وسط قول لي بتما شرا قول لي بتما شرا وما ممتو منو بيان نقوالا ممتو منو تورا منا kakora ko kora mu famiya la ranta ni mana adikara kasra ma ko fana ko da mi ta ni mana o de alu suno ka kora mi ba la kana ko ta mana kasra ma ka ke da mi ta ni mana o de alu suno ka be ma ta yusbitu an lillahi asma'a wa sifati ithbatan bila tashbih o de ala to bana mu tu mu be sabati ala ka be to mana ta'ala kora ta la kana wakati mtu mtana na watu tu ni sibata na tabeti wakati bila tashbihi kasra mwanga tabe na kuratani unaji utano kwa nyuma uko mbaya na kwa tara kwa kurata na tabe ni kurata tu ni unaona wa kali tu fa alo sima wakati tabeti wakati kasra kuma akaenda kwa ndani wa ndani wewe kuna ali mushabahat al-makhluqin ube ani daga kuna mtu gonyo wana daga la yukrata tuju wana mutala ba kurata tuju wana ba gonyo wana tanzihan bila ta'til ka ma gonyo wana ka to mala mtu chen gode ya suno ka tabula uba daga ka kurata gonyo wana ka to ma ku yira ma ke no ku fa tuju wana al suno ba ka tabula hada huwa mazhab ahli sunnati wal jamaa gode ya ahli sunna wa tasra ay al jamaa jama kore me ngubu chenda ulo ka tasra do ala hadd qawli ittihad ubuti ti ala ka kuma ka korna ko ala ko chodi laysa ka mithlihi shay ko fuati ala ni bana ya dan bete ala ala ni bana na fara pali ko korata ala taala kore korata ay daka na korata daka ni korata ka tasra am sera ya avion kono ta sa am sera ko ta oke me ata ti ala ta ni bana leza ta muslimi sey fo te be na fara ta ya na fara ka ti na sa mo fara la da be go sa ka ti na du ma na ba ti ti bote ala ta ni bana haru so ya fara ni aya do tu bo shira ali mo du ko to wa tra kre ni na pe to ke lo ta ni ta ti ala ta ni bana ko le fara ta هذا رد على المسيله ربما على الجمهور جميعا قالوا ما كنا نسمي من غير على قد الدين ولا قد بدا ولا غير ولا غير الذي قد بدا ولا غير على يريد يرد كل ما كل جميعا فلتا ده بدا ولا غير اول جميعا وهو السميع البصير قد لا فقال الذين لا عليه اللي كلا فناي هذا رد على المقتله ايجن فنا جميعا من ما من يرجع قرطنا aye fam fam le jabe ni ni ra ya ta mun ma mon tout na me ka ira ka pa mon ti ba la metro ni ta pa ta ti wa talat al aya aya ni ni gira mo ra aya ko ta sa ala anna ithbat al asma'i wa sifat aba ira ka fo to ko nu nu an ara mo tu nu ko lu sabati ala la la yaqtadi tashbih ata ira ka fo ki ala ni ta pe mo ni wa sa to gira mamtu isbatili otaira ka bya ta mo nyawa ka fala kuratara timuna ka fala kuratara otaira ka boya ka kuratara ka dama na kai wala ko jigna sawu fura o kurate iya ka jigna dama na kai akurato هذا هو مرحى الصحيح في مثل الأسماء والصفات. قل لي تغسر المعي على كونا منطوب ورفع وطبلا من دا تغسر المعي من دا كتب المعي من يافع متغسر المعي parce que nous, la chaman fila, nous y aurons une offre. Si on veut fli, c'est pas une offre. Soufou veut fli, c'est pas une offre. Diagno veut fli, à une offre. Moutadina veut fli, à une offre. Bon, tableau de collègue veut fli, nous y aurons une offre. Après la fli, la fli, nous y aurons une offre. Nous n'allons pas tout à l'heure, nous n'allons pas tout à l'heure, nous n'allons pas tout à l'heure. Mais nous, nous allons aller là. Qulubu l'ibad ibn Ismail min asab rahman jalla wa al. Alamani Musume, Allah, Kulumani, Planimoto. Arahman Kulumani, Planimoto, Bara, Alamani, Tafa Musume. The spirit of the Asadi of the Rahman. Who Makum Kulumun for Allah, the Salah. The Kulumun is what I got Allah. Look at it, I did the Kulumun for Amana and Salah. Came I just be Hadith. Enough of Mana Salah to have a travel, Allah only there. Allah Tradi Flap of Main for Dafa Musume, Allah Kulumun of Planimoto. Ubu dira bulumun dira wala taqul la dara ita rasul ma fodi innaha misl asabil mahluqi wala bulumun de tajma tan wana de kreme kuliti fala ko ala tashbih ubu niyo fadra ore tashbiya ko da ka uruti bulumun mala ko ta fi dara na kana bulumun tu ga ni niyo gidi ka ko ta ta ka da ka tashbih te fala nanti Allah anhu Amin Allah sekalian kamu dapat yang punya mufiyam. Belum punya malah punya jangan ada itu. Nanti malah. Bal masjid wa alama ini berjalan di najis nawaitan. Amin belum punya sebaca lah. Belum punya dibalah. Mungkin dia agak ada juga mau. Belum punya dibalah. Amin faham tu. Belum punya dia agak sedikit dia juga mau. Belum punya dibalah. Amin faham tu. Tamana Kanama, I've been in you. My brother, I've been in the family. ولئن استعاذني لعذنه ولئن استعاذني لعذنه ولئن استعاذني لعذنه ولئن استعاذني لعذنه ولئن استعاذني لعذنه ولئن استعاذني لعذنه ولئن استعاذني لعذنه ولئن استعاذني لعذنه كما أن العبد إلى فوق جوفنا يبعد إلى طاعة الله يبتدي عليك على بطو براوك فهل العبد يحاول حقيقة أو معنى يعني حقيقة لا يبقى بلغة تعالى ما دواء وتعالى يبقى بلغة تعالى ما يمناك وين حقيقة لا يبقى بلغة تعالى ففي هذا رد على بعض مسترئين متسرعين أليس يسكتون الله الهلوى وكمان غادي ارسلني ابي رجل بغدوكا نانا هذا من باب افعال المقابله وما نزل باب المقابله قد يعني منك يسرى دبر النار ابو ذر باب قلنا يعني كان يسرى النار كما قال تعالى ان افعلوا وانا فوق وانا فوق فورت ويسخرون منهم سخر الله منهم كم يلمنون على لم يلون يبرك لهم سرى دبر النار مؤمنون يسرى باتي بو منافقون يلون ايه يجي ترى يجي ترى تعمل ايه فانتان ايه سيدي يرى هو بين نوا بين نبل فسرع بلا ولا بس على ما هو بين سر سيدي نوا على ما كان هو ما هو بين فانتان فسرع بلا ولا بس ابي يبي يدي نبل يبغى يفهم هو ابي يلا يبي يقول ايه يبغى من يقبل ايه يبي يلا ايه يبغى يبغى من يبي سرع بلا ولا بس على على كان سيدي نوا هون كان انا على كان بوري بلا ولا بس انما نحن المستهزئون كثير بعفوا توني وجهنا، أم تاسلا ما وجهنا كنايا كودعي، نامه كجيرة ولا بدرة. الله يستعذ به. كون عايا ربنا جيرة ولا فنا بري لا هاي. الله ما يدري منا كودا. وبيكرس لما ولا بيرة كودا. وهم نفس الفهم بلا. وتوني ما بعفوا، وما بسي بدو كلا كم يجي. أم تاسلا بنا نجيرة ولا بدرة. الله فنا بسرعة نجيرة ولا لا هاي جيرة بكوجيرة. الله ربنا جيرة ولا. دعوة كورا يبقى بارا بنا. كان كايدا نودا على كمان من كوبا مقرة فتيدا بدي كان نودا لما نودا نودا مقرة فني هنا كتلة فيك أن كايدا نودا من تراثنا نودا أرسلنا كم فمية تقولي ثوتا جمعة نودا أبي كشي على مقرة أنا من كوبا مقرة فتيدا بدي فم باسرة لا باسرة باسرة ليكون الإنسان على مصيرة هو ما نودا ربيك أن نجينا نكاسيسا ويعرف ما جرى السلف فيها. سلف يا قرآن كتلة ولا مرت على سلام فيها بدون فنان. ثم أنت ثم أنت فوق على سماه كتلة تسرع. ولا سلف فوق على سرع. في كل جديد مودع ما تعود فيه. سلف في سبوه لي أن تابينا. ولا هو فرق فسيان تعرف من أنا كذا. إنما نسيبا. يقول تاو سرع فيها ولا تاو سرع ماي. الذين هم أسبق منه وأعلى منه. أولي أبوي هم أسبق لي أنا كنا فجولا أنا بس أيها بتجوني أنا على كنا فنا ما بتجوني أنا نحن نسبا. أولي بابا بتوني به. هنا فنا هرسا كلا بليس الخبر كلام أيها. هو رواد رات بليس الخبر كلام أيها. تبرا دونا كسيء مهم ما أنا مهم ما كنا نعيش كده كده كلام فوق مدر السيف نبيل المساق ممنا اعتقال عقبتا كما ألافا أقام هو يمسيبات العقبتا سامل يوسف العقبتا على أولا قال أنينا أن أرى قال جمعني لا نعمدني ama dimi anna tuna dimi ma fara buya ka fuka da mata na kuma ni are dana dana ko isa wala ba mu fa wala fa do wala ka fo ko la ka le ya ni re ni akire te ala ko fa ina ama mu mi bla la are dana tere na ay no kala sa fa wala ha re fu da ba wala la ka sa la ba fo ba da ko le sa sa ba kal mu haya ti wara se le ma ni re ay ni na kile te sabo de tere ka ulle ya kai aya ti du nyina gra ba ko fu nyina har sa mu fora a fora ni mo no so ba bra de no ono re mi fora ne bo to ni ga bi na fora bi ya ti na bi ya ti ni no le mi fora har sa da fora ni mi fora ko no da fora do ga te da ga bo si ni ga fora fora bi bo ta ta da fora ni a teru ni na ba bla de ni sabo no be no lu ba fo kuna ba si ko ko na ya ke ro ke ni tu na bu na ka le ba ba o mo se da fo ke o je ke je ki wi do su ma nyoma aba kre ni da fara do o ne ni on ne mo ro bi ya ni ya ni mo ko ba fa ko je o ka fara je e no le kre ni aba ya kre ni da ti so ba ti na ro na na ku na ba e ni re hal a kre ni ro ni ma ta ko ni ya ki na fa do ma mo ko ti o ti kre ni ba fo ga ta fo mo ga ta ba da ma do ya da ro na ma ta ni nama kete dara fo ite ni fute dulu dia be dulu ya sa sa ba bunu te kurna sa ba bunu do al sa fo ra ku no ba be basala da ku ti la sa fo ka pa fu ti ko la te o evenement de na ko ko ni ma fa na bi ti na na an la ka hada sala ka ko ta te sa ta ku te on de ta we ko de na a be ku ko ka be ni ma ku ku ma o ya sa o re la ka na do atara mi ti mo na ko ni fo e we ya sa abe borodala man fara yi ya sai ay ni dara ha tawra o ya sai ala da ni ma ya sai so o kuma fara mo ma tu mo ne ba jira ma tinu ka mi ani ni ngai ba jira ma tinu ka o la ko ko yi ba ana ti ya ni ma tinu ka so o ma la ko tu mi ru sa sa ba de ba do ni lu la la ra ma bro ama da ni te mo ne ba ka fo te fu te ala ba ra ولا يستقل بفهمه وعقله وكنا نقول له وصاد يرجع فهمه ذا حق الله لا فهمه تام لا حق الله ده تام وده اسلام ده حق الله ده موقع فهمه تالا موقع حق الله تالا كابني ما هو نفسه بي هذا فلي إذا كنا جميع ولا بي كابني ما نجني ما أكون أدي ما هو كلا كلا ابن ابو حق الله قرأت كتبه دون أبي kato to do to ra kutiyaniya kutiyani do era da ha kinna gadariya una ni una ni ese ga ne ka la fanya do ala e do la to fe ni wa ta mun be ni ka ma da ma de ka be ni na ma ni ma do no ko ko do ala ga ni ma da wa yisbita lillahi ashiya abana ko do sabati ala la la yadri an abina ala zawahi adara ya to ko mi shi do abo sabati ala la to ta ma mutuni kene na famia dira bana o wakati ka aya do korofo tulu dala aya ga famia na kene ga te ka frota kore ka no ku do korofo tulu la ka frota le ni wakati ka fe no se batimi re ta tu dai ala ka mla ji au tashabihat wa no kuna na aya do ye aya bi ni akora ma dia o ro tashabihatu ku la la ka te no ga famia ala ka mla ji alo kulu ko ma ati ya hadika ta ma ta ma ka ma ya o te yo no ko ni e ayo un fo ko do ba a ko ko ba re do me ni ma ja o ta ba ni a ni no ta ko de ya o ko ni ma sa ku la de wa ni ko se ai la ko ko ni ko ko no ka ka ta ni ko ko na la ko ni ko o te o te ta ma de kai no wa hadika la ko ko do ba ya ko be fra se la ko ka ta Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as وهناك أدلة محكمة قد تدور لهم جيلهم تبينها وتواطئها قل لهم تشابهات يفوق ولا هيا قد لهم تشابهات مدو وقرا متشابهات قرا جميع قرا كلين فلاك بكسر هيا فمو فلاك بكسر هيا هيا ولو كمنا على قد لهم هيا مهو كمات قلنا قلنا تتابعوا قلوا متشابهات aya do le no ru koro je no pas ko ko ta na koro koro ta sri ko koro be de ko di ni ma sama koro la ye bu ta sri la je ko koro do ko la sa wa le do ko la do re do ko la ni ma sama sama ta la do re ba la ta sha de ha tu do ba koro ko ta do ba koro ko ta do ba koro ko ta wa ya fa na be ko la na lo ku fe ni koro ti la sa wa se ba ya la ama koro ma na ya la de koro mu ba la ka so ko na sara ku sa abi dai ni di koro la ya na sa ma ma na ya ba ka fa ni sara mu fe ni sa ba ya ba na na ma ya ni na ni la na do ku ma ma na ya on fi ba lo ta ya ku do la e sara ku ka du ba la ko mo na fa ma fa e pa se tra ba ko ka ba ka bi da ku ta ko cha le sa e fi da ko ma na ma za ru ga no mu ka ma tu e ya ni ku ta sa ba tu du diba kala ko fa ba ko fa ni aya do ni le le ko kama ni ba sa fa ko du na o mo ni ta ko da su bo le la su da fa ko ka do mu ko ni ka no ni na aya do ko si sa aya ni da mu ta sa bi ha ti ko ra ti ma ba ka ma ni be ni na ma ni ko la le diba ko ka ma ni na aya ba ko na le ko kama ti ni na fa sa aya do ni ta sa bi ha ti ka ma ni ba ko na ko yo ko ka me de parla aya ile na si aku chu ko o kan ma kre se la pra ala mo na ko lo je lo ni no di bo ta ka akro fo ro fo na ya na dra ko ya ko la ko ko ma tu ko le asu do lo ye fa ko de bo lo ko ra fa ba ko ra fa ko ni mi sa de ne ha ri la so ko fa la ko la ta ta ina fo ni ma de e ya ra da la ko na na du ko la na si di ma mi bon yere na jani do ko wa tama ni bara ta tu ko na do bulla munasi bi ma ni kula ha ko do do le ga ni ma ni be ak tu be ya wa ya ya ti ka gele kra mo da e me te ga kra mo kra mo do la ni ma ga ta mo ga ta mo tu na mo jom na mo shi no ko ra ko ta ba ya na do kula munasi bi ma ni ko nyi mo le do le ga ta mo tu ra ki ko parce que ta rapport avec te no fara ko fi ran ta ba ya ka dai parce que ta fara ko ta ku ma ka ko do do le ga ne ga sira ka ta ya wa ji ga ba ga mo ka do ba ko ta ka yi mar ba ji ga ko ma za mu do na mo do ba ko ji na ma za mu na ma ka ki ma we ji ko ka ma za mu na ni sha ki we sa yi do ba za na ji ma ma za mu ta yi ji ko do ga ma ko mo shi ki te ta do ba ba ko ra ke ke ko ni do ba ba ko ra ke ke si la no ni ha imam ma wo ni ta mi si la ke ni la ti ni do mi si la do ma na imam ni ko ra ka cha no ni ma ko ra ja ma ni ba